أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة الغاشية: والغاشية من أسماء يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ أي هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟ والاستفهام للتشويق، هل أتاك كقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك خبر الغاشية بما فيها من أهوال عظام؟ الغاشية يعني القيامة. وهل أتاك بمعنى قد أتاك. ثم بيّن الله تعالى شيئا من أهوالها: وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع هو الذل، والمراد بهذه الوجوه هي وجوه الكافرين يوم القيامة. وجوه الكافرين يوم القيامة خاشعة ذليلة، عليها غبرة ترهقها قترة، عاملة ناصبة. يعني هذه الوجوه مجهدة بالعمل متعبة، يجرون السلاسل والأغلال في نار جهنم. تصيبها نار شديدة التوهج، تدخل نارا حامية، حرها شديد وقعرها بعيد. تسقى من عين آنية، أي تسقى من عين شديدة الحرارة. هذه الوجوه أصحابها يسقون من عين آنية، أي أن الماء، هذا الماء الموجود في هذه العيون، قد اشتد حره ووصل إلى النهاية في الحرارة والغليان. يشربونه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا عن شرابهم، وهذا عن تعبهم ونصبهم في نار جهنم. فماذا عن طعامهم؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، أي ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض، وهو من شر الطعام وأخبثه. يأكلون الشوك فيقف في حلاقيمهم، فيطلبون الماء فيشربون الماء المغلي، فإذا شربوه فإنه يحرق أقبادهم وأفئدتهم. وسقوا ماء حميما فقطع معهم. هذا الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن بدن صاحبه من الهزال، ولا يسد جوعه، ولا يغني عنه شيئا، ولا يسد جوعه ورمقه. نعم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى ما للمؤمنين من نعيم عظيم عند الله تبارك وتعالى، فقال: وجوه يومئذ ناعمة. وجوه من؟ المؤمنين يوم القيامة. ناعمة يعني تتنعم بخيرات الله، لسعيها راضية، أي لسعيها في الدنيا بالطاعات راضية بما نالته عند الله في الدار الآخرة. يعني هم رضوا بطاعتهم التي كانت في الدنيا لأنها كانت سببا في نيل الجنة بسعيها. هذا السعي الذي قدموه في الدنيا من أعمال صالحة كالصلاة والزكاة والتوحيد، في جنة عالية أي في جنة رفيعة المكان والمكان، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لغوة، لا تسمع فيها كلاما باطلا. فيها عين جارية في الجنة، فيها عين تتدفق مياهها، طبعا في الجنة أنهار. فيها سرر مرفوعة في الجنة، سرر عالية، سرر. وأكواب موضوعة أي معدة ومهيئة للشاربين يشربون منها. ونمارق مصفوفة، النمارق هي الوسائل جمع نمرقة التي يتكأ عليها. وزرابي مبثوثة، الزرابي هي البصر، مبثوثة يعني كثيرة منتشرة وضعت وفرشت على الأرض كالسجاديد السجاد. إذن فيها سرر مرفوعة، يعني سرر جمع سرير، سرر مرفوعة عالية لأصحابها. وأكواب موضوعة يعني وضعت وجهزت للشاربين. ونمارق يعني وسائل التي يتكأ عليها للسادة. وزرابي مبثوثة أي سجاجيد منتشرة ومتفرقة في الجنة للمشي عليها، يعني مفروشة وفيها سرر وفيها نمارق وفيها طعام وشراب و و و. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين، وحرم أجسادنا على النار بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.